أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول: هل يصح أن الشتاء ربيع المؤمن؟ ورد ذلك في حديث لا يصح. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند بهذا اللفظ: الشتاء ربيع المؤمن، لكن في إسناده ضعف ولا يصح. وجاء كذلك عند أحمد وعند الترمذي: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. كذلك هذا الحديث مع شهرته لا يصح، فإن الترمذي عندما أخرجه في جامعه أشار إلى ضعفه وأنه حديث مرسل. والمقصود بقوله الغنيمة الباردة أو أن الشتاء ربيع المؤمن، قصد بذلك أنه لا يحصل كلفة، لأن صوم الشتاء فيه أجر وليس فيه مشقة. والسبب في ذلك أن النهار يكون قصيرا ولا يحصل العطش بسبب برودة الأيام، فيكون فيه ترغيب للناس في الصوم وفي القيام. لماذا؟ لأن الليل كذلك يكون طويلا. نعم.